بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا مالك بن مغول حاء وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير: حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا حديث عبد الله بن مسعود في أن سدرة المنتهى في السماء السادسة، وسبق في حديث أنس أنها في السماء السابعة، وهذا هو الصواب وقول الأكثر أنها في السماء السابعة، ولأن المعنى يقتضي هذا، فهي فوق السماء السابعة، فإليها ينتهي ما يعرج به من الأرض ويقبض منها، وإليها ينتهي ما ينزل من أعلى فيقبض منها. فمعنى كون سدرة المنتهى يقتضي أن تكون في السماء السابعة، وهذا الحديث هنا في السماء السادسة، فيحتمل أن يكون هذا وهم بعض الرواة، أو أن كما قال بعضهم أو أن المراد أن أصلها في السماء السادسة ومنتهاها في السماء السابعة لعظمها، فيكون أصلها في السماء السادسة ومعظمها ونهايتها في السماء السابعة، فالمقصود أنها في السماء السابعة، لا بد أن تكون في السماء السابعة أصلها ومنتهى، أو أن الأصل في السماء السادسة، والأقرب أنه هم بعض الرواة أنها في السماء السابعة. نعم. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا من المقحمات. إيش؟ وأعطي النبي ثلاثة. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك في الله من أمته شيئا من المقحمات. إشكال الشرع على الصلوات الخمس، أعطي الصلوات الخمس، كلم عليه الشارع عندك. انتهى إلى به سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة. لا لا، أعطي النبي ثلاثة. وقد قال الخليل رحمه الله: هي سدرة السنان. ما تكلم عليه. أما الصلوات الخمس، نعم، يحتمل معنى والله أن الصلوات الخمس يعني خاصة بهذه الأمة، وإن كانت الصلوات الواجبة في الأمم السابقة، لكن كونها الصلوات الخمس هذه ما أعطيت هذه الأمة. كان الأنبياء السابقون يصلون، لكن ليست كالصلوات الخمس مثلنا، فكون النبي أعطي هذه الصلوات الخمس يكون هذا من خصائصه. والثانية خواتم سورة البقرة، جاء في الحديث في الحديث الآخر: لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته، ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش. جاء في صحيح مسلم أن الله تعالى قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت في الحديث الآخر في نفس الصحيح، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال قد فعلت. فهذه أعطيتها هذه الأمة. وكذلك الثالثة أنه غفر لمن لم يشرك من أمته شيئا المقحمات، وهي الذنوب العظام والكبائر، سمت مقحمات لأنها تقحم صاحبها في العذاب وتوقعه في المهالك، مقحمات المهالك. فمن لم يشرك بالله شيئا غفر له مقحمات الكبائر، لكن هذا مقيد بالآية الكريمة، وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكبائر تغفر، تكون تحت المشيئة وفضلها، قد يغفر الله لصاحبها وقد لا يغفر له، إن الله لا يغفر شركه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والنصوص ضرب بعضها إلى بعض. فهذا في إطلاق الحديث غفر لمن لم يشرك من أمتي شيئا. المقحمات المقحمات يعني لمن لمن شاء سبحانه وتعالى, ومن لم يشاء فإنه يعاقب ويعذب. فضط المقحمات عندك بالكسر. قال هو بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء, ومعناه الذنوب العظام والكبائر. نعم مقحمات, نعم تقحم صاحبه وتوقعه في المهالك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطعة الرحم والتعامل بالربا, هذه مقحمات توقع تقحم صاحبه في العذاب وتوقعه في المهالك. نعم فهذه توفر, إنما غفرانها مقيد بمشيئة الله. نعم نعم وتكلم عليها ثلاث. قال التي تهلك أصحابها وتولدهم النار وتقحمهم إياها والتضحم الوقوع في المهالك, ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات والمراد والله أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين, وليس المراد أنه لا يعذب أصلا, فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين, ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة أن يغفر لبعض الأمة المقحمات. ها ويحتمل, لكن ينبغي كلام النووي ينبغي أن يقول هذا مقيد مقيد بالمشيئة, يدخل النار لكن بمشيئة الله وقد يعفى عنه, منهم من يعفى عنه ومنهم من يغفر له, لأن الآن النصوص ضم بعضها إلى بعض. نعم وإيش وقد يقال ويحتمل أن يكون المراد بها خصوصا من الأمة أن يغفر لبعض الأمة المقحمات, وهذا يظهر على مذهب من يقول إن لفظة من لا تقتضي العموم مطلقا, وعلى مذهب من يقول لا تقتضيه في الأخبار وأن اقتضته في الأمر والنهي, ويمكن تصحيحه على المذهب المختار وهو قولها للعموم مطلقا, لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع والله أعلم. لا شك أن المراد البعض, بعضهم قد يغفر له وبعض العصاة لا يغفر له, كما مقيد هذا بعض العصاة ما يغفر له, وقد تواترت الأخبار بأنه يدخل النار جملة من الكبائر وجملة منهم يغفر له, كما قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم النسخة الثانية ما في زيادة. نعم نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو ابن عوام قال حدثنا الشيباني. ذكرت أنه في حديث أنس ولده باسم السابع. نعم سبق قال نعم. حديث عبد الله هذا حديث عبد الله بن مسعود. نعم في كلامك الأول عكست بينه أحسن. ها في كلامك الأول عكس حديث أنس في السماء السابعة وفي حديث عبد الله المسعود في السماء السادسة. نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو ابن العوام قال حدثنا الشيباني وقال سألت زير بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى, قال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وهي الصورة التي خلق عليها, رآه مرتين على هذه الصورة, مرة في الأرض ومرة في السماء, مرة في الأرض عند البعثة في أول البعثة في غار حراء, والمرة الثانية في السماء ليلة المعراج كما قال فيه ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى, رآه عند سدرة المنتهى له 600 جناح ورآه في أول البعثة, ورآه مرات بصور متعددة, رآه صورة دحية الكلبي صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر, يأتي في صور متعددة, الملك يتشكل أعطاه الله القدرة على التشكل, لكن في الصورة التي خلق عليها رأى مرتين له 600 جناح كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض, خلقة عظيمة. نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زير عن عبد الله رضي الله عنه قال ما كذب الفؤاد ما رأى, قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زير بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى, قال رأى جبريل في صورته. رأى جبريل يعني رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير عن عبد الله عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن عبد المالك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رآه بقلبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد أشد جميعا عن وكيع عن ابن عباس قال رآه بقلبه. نعم رأني الضمير يعود إلى الله رآه بقلبه إن الله بقلبه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زياد بن حسين أبي جهمة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عليها في الضمير نعوي رآه بفؤاده قال الضمير قال ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين. هذا الذي قاله ابن عباس معناه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى مرتين في هاتين الآيتين. وقد قدمنا اختلاف العلماء في المراد بالآيتين وأن الرؤية عند من أثبتها بالفؤاد أم العين. وفي هذا الإسناد قال وقد قدمنا اختلاف العلماء في المراد بالآيتين وأن الرؤية عند من أثبتها بالفؤاد أم بالعين أم بالعين عند من أثبتها بالفؤاد أم بالعين. وفي هذا الإسناد ثلاثة تابعون. إيش وقد قدمنا إيش أن الرؤية قال وقد قدمنا اختلاف العلماء في المراد بالآيتين وأن الرؤية عند من أثبتها بالفؤاد أم بالعين. وفي هذا الإسناد ثلاثة تابعون في الآيتين عندك ولقد رآه نزلة أخرى في الآية عندك في المتن ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه الصواب أن هذا في رؤية جبريل هذا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل في الآية آية النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى كلها تعود إلى جبرائيل علمه شديد القوى هو هذا وصف جبريل ذو مرة فاستوى ثم دنا يعني جبريل فتدلى فكان قبر قوسين أو أدنى يعني هذا مراد دنو جبريل وتدليه دنا جبريل ودنو جبريل وتدليه فكان قاب قوسين كان جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى هذا هو الصواب. أما القول بأن هذا يعود إلى ربه قول ضعيف وإنما هذا من جاء من أوهام شريك أنه قال إن المراد بالدنو دنو ربي وتدلي الصواب أن الضمائر كلها تعود إلى جبرائيل. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه سيأتي الكلام فيه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فيها الخلاف المشهور. نعم لكن آية النجم المراد بها رؤية جبرائيل وكذلك الحديث حديث الإسراء والمراد به أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل رآه مرة فيه. نعم ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرة ثانية. نعم المرة الأولى في الأرض والمرة الثانية عند سدرة المنتهى. نعم قول رآه بفؤاده مرتين هذا ابن عباس رأى قال يعود إلى الله سيأتي أن عائشة أنكرت هذا جاء عن ابن عباس أن إثبات أن النبي رأى ربه قال رآه مرة قال رآه بفؤاده وجاء أيضا عن الإمام أحمد أنه أثبت الرؤية وقال إن النبي رأى ربه مرة قال رآه بفؤاده يحمل المطلق على المقيد المراد الرؤية بالفؤاد. وعائشة رضي الله عنها أنكرت رؤية النبي قال من حده المسروق من حده كان محمد رأى ربه فقد كذب كما سأتي المراد الرؤية بالعين. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش حدثنا أبو جهمة بهذا الإسناد حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. نعم ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى وقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورة التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض فقالت: أولم تسمع أن الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. يعني عائشة قالت للمسروق: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفريه. قال المسروق ومن التابعين: أمهليني أو ولا تعجليني. أشكل عليه بعض الآيات، قال: ألم يقل الله ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فظن أن الضمير يعود إلى الله، فأبينت له عائشة أن الضمير يعود إلى جبريل. ولقد رآه بالأفق، يعني رأى محمد جبريل في الأفق المبين. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة ثانية، مرتين، على صورة التي خلق عليها، مرة منهبط من السماء الأرض في حراء في أول البعثة، ومرة في السماء. ليس المراد أن رؤية الله، لأن الله لا يراه أحد. واستدلت بالآية بالآيتين: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعود إلى الله. والثاني: ما كان لبشر أن يكلمه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. قول: وما كان لبشر، ومحمد بشر، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا من وراء حجاب، إلا وحيا أو من وراء حجاب. فهو محجوب عن رؤية الله وإن كان يسمع كلام الله. هذا هو الصواب. هذا هو عائشة، هو الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه ليلة المعراج، وإنما كلمه الله من وراء حجاب. والسلف منهم من أثبت الرؤية ومنهم من نفاها، فجمع بينهما الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعا حسنا، فقال: إن من أثبت الرؤية من السلف أثبت رؤية النبي لربه فمراده رآه بفؤاده، ومن نفاها من السلف كعائشة وغيرها فمراد بعينه، وبهذا تجتمع الأدلة. فمن نفى الرؤية مراده بالعين، يعني أن النبي لم يرى ربه بعينه، ومن أثبت الرؤية مراده رآه بفؤاده بقلبه، وبهذا تجتمع الأدلة. وكذلك ما روي عن الإمام أحمد: رؤيا أنه رآه ورؤيا أنه لم يره. فرواية رآه محمولة على رؤية الفؤاد، ورواية لم يره محمولة على العين، الرؤية بالعين وأنه لم يره. الصواب أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه. هناك بعض العلماء رأى أن النبي رأى ربه بعين رأسه، ذهب إلى هذا ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، والقرطبي، وأبو الحسن الأشعري، والنووي نفسه. النووي نفسه الآن عندك الحديث ستأتي صريحة، هي أن النبي لم يرى ربه ومع ذلك أولها وقال رآه، وهي أمام صريحة مثل الشمس. حديث أبي ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن نراه. حجابه النور، لو كشف لا أحرق صبحة وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. صريح في أنه لم يره، ومع ذلك قال: لا، رآه بعينه. النووي، نعم، هذا من العجائب، يكون صريح أمامه ويشرح واضح ثم يقول أنه رآه. نعم. ولا فضل عنك، فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. نعم، ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يعني هذه ثلاث أشياء: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمد كتم شيء مما أوحي إليه فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن الرسول يعلم ما في غد يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية. هذه كلها من خصائص الله. نعم. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية وزاد. قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك وأنعمت عليه وأنعمت وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وهو زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق. نعم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق. نعم. القول الصحيح في قوله تعالى

ومع أن الحديثين واضحان صريحان في أن النبي لم يرى ربه. نعم. إيش قال أبو ذر؟ قال النووي على الحديث أبي ذر وحديث أبي موسى. إيه. أما قوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه فهو بتنوين. بعده شوف الكلام على إثبات الرؤية. بعد الحديث أبي موسى حجابه النور. قال عفو الله عنك. قوله فكيف نور ومعناه حجابه نور فكيف أراه؟ قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى، ومعناه أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه. وقوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا معناه رأيت النور فحسب ولم أرى غيره. رأيت النور حسب معناه رأيت النور فحسب يعني كفاية ولم أرى غيره. قال وروي نور أن أراه بفتح الراء وكسر نوراني. النور نوراني أراه وروي نوراني أراه نور أن أراه بفتح الراء وكسر النون إيش وروي وتشديد الياء إيش وروي وروي نور أن أراه بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء نوراني وروي نوراني نوراني أراه بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء. ويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قلناه أي خالق النور المانع من رؤيته فيكون من صفات الأفعال. قال القاضي عياض رحمه الله هذه الرواية لم تقع إلينا ولا رأيتها في شيء من الأصول، ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نورا إذا النور من جملة الأجسام. إيش مستحيل إيش؟ ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نورا إذ النور من جملة الأجسام، والله سبحانه وتعالى يحل يجل عن ذلك. هذا مذهب جميع أئمة المسلمين. ومعنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض وما جاء في الأحاديث من تسمية سبحانه وتعالى بالنور معناه ذو نور هما وخالق ذو نورهما وخالقه، وقيل هادي أهل السماوات والأرض، وقيل منور قلوب عباد المؤمنين. كل هذا ليس بصحيح تأويل بيان النور. هذا فيه إثبات النور، الله نور السماوات، إثبات النور لله عز وجل وأن النور صفة من صفاته مثل نوره. الآية الأخرى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. نعم. وش بعده؟ بعد كلام النووي آخر تعليق على كلام القاضي. والمراد هنا المانع من رؤيته، وسمي ذلك المانع نورا أو نارا لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة. بعد آخر شيء الصفحة اللي بعد مقصود أن في آخر الكلام أثبت الرؤية، معنى الحديثين واضحان في أنهما في نفي الرؤية. نعم. ها إيش قال؟ ما عائشة إيش أثبت هذا كلام صاحب التحرير. فالحاصل أن الراجع عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رأسه بعين رأسه ليلة الإسراء. هذا فالراجح، اسمع هذا الكلام فالراجح أن شوف هذا موجود الكلام فالحاصل اسمع. الحاصل أن الراجع عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره. هذا من العجائب قوله أن الراجح اللي عليه أكثر العلماء معروف المحققين جمهور العلماء أن النبي لم يرى ربه، وإنما هذا قول طائفة قليلة. وما جاء عن ابن عباس مثل ما سبق، جاء عن ابن عباس مطلق رآه، وجاء بعضها رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد. في بعضها قال رآه روي عن ابن عباس، وبعضها قال رآه بفؤاده، يحمل المطلق على المقيد. فما جاء عنه قال رآه بفؤاده. فالصواب الذي عليه المحققون أن النبي لم يرى ربه، وأن الآية صريحة ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ما كان لبشر يكلمه إلا من وراء حجاب. هذا الآية صريحة والحديث صريح، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تأيله بصره من خلقه عام، ومحمد صلى الله عليه وسلم خلق من خلقه. فالحديث والآية صريحان في أن النبي لم يرى ربه، واضح ما في إشكال، وهو الذي عليه المحققون، هو الذي قرر الشيخ الإسلام. وأما ما روي عن السلف

هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. نعم في إثبات الصورة لله عز وجل. نعم. فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون. وفي هذا في أنه رأهم مرتين، مرة الأولى كان في غير الصورة التي يعرفون فأنكروا فقالوا نعوذ بالله منك، استعاذ بالله من الله كما في الحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا أستعيذ بغير الله ولا أستعيذ من أحد غير الله، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. وذلك لأنه سبحانه جعل بينه وبينهم علامة وهي كشف الساق فرأوه، وسيأتي بعده أنه رأى أربع مرات سبحانه وتعالى في موقف القيامة، الأولى تعريف، ثم رأوه في غير الصورة التي يعرفون فأنكروه، ثم رأوه في الصورة التي يعرفون فقالوا أنت ربنا واستجدوا له، ثم لما رفعوا رؤوسهم فإذا وقد تحول في الصورة التي يعرفون، فإذا رأه في الصورة الأولى التعريف، ثم رأه في غير الصورة التي يعرفون فأنكروا، ثم رأه في الصورة التي يعرفون فسجدوا له، ثم رفعوا رؤوسهم فإذا تحول في الصورة التي رأوا فيها أول مرة، أربع مرات رأه سبحانه أربع مرات المؤمن الله في موقف القيامة، هذا قبل دخول الجنة. نعم. سيأتي هذا من هنا الحديث هذا ذكر فيه أنه رأه مرتين في الصورة التي غير يعرفون فأنكروا، ثم رأه في الصورة التي يعرفون فسجدوا له. نعم. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون. فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز الله ولا أتكلم. هذا في فضل هذه الأمة، هذه الأمة أول من يجيز على الصراط، الله أكبر، أول من يدخل هذه الجنة من هذه الأمة، من الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأول من استسعى باب الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم الله. وفي جهنم كلاليب التجاء إلى الله، اللهم سلم سلم دعاء وتضرع، اللهم سلم سلم، لأن الصراط مزلة ودحر. نعم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى. رؤيا هكذا، ورؤيا فمنهم الموبق بعمله، ورؤيا فمنهم المؤمن يقي عمله، في ثلاث روايات. نعم. فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، يعني لأنهم صلوا. وهذا فيه الرد على الخوارج المعتزلة الذين يقولون بخلود العصاة في النار، ولهذا أمر الله أن يخرجوا الموحدين، من يقول لا إله إلا الله موحدين يخرجونهم من النار في الرد على الخوارج المعتزلة الذين يقولون بتخليد العصاة في النار. وفيه أيضا حجة لمن قال بأن الصلاة من شروط لا إله إلا الله، ولهذا إذا أراد الله أن يرحم الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله أمر الملائكة فيخرجونهم فيعرفونهم بعلامة وهي أثر السجود أنهم يصلوا، فدل على أن الصلاة شرط في صحة التوحيد، لأنه أمر بأن يخرج من الأرض من يقول لا إله إلا الله، فيعرفون من يقول لا إله إلا الله بأثر السجود بأنه مصلي، فدل على أن غير المصلي لا تصح منه لا إله إلا الله. وهذا أيضا دليل قوي في أن ترك الصلاة كفر، وأن من ترك الصلاة فقد أشرك ليس بموحد، والله تعالى يخرج الموحدين العصاة من النار فتعرفهم الملائكة بأثر السجود، ولهذا لا تأكل النار أثر السجود. فهذا أيضا من الأدلة على أن ترك الصلاة كفر، وأن الصلاة شرط في صحة التوحيد. نعم. يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وفي الأخرى حرم صورهم على النار، يعني وجوههم هو أثر السجود، ما تأكل النار وجوههم. نعم. فيخرجون من النار وقد امتحشوا احترقوا فحصلوا فحما. نعم. النار أمرها عظيم، جسم فيها النار مدة احترقوا. نعم. فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حمل الحبة في حميل السيل، الحبة البذرة يعني، الحبة بالكسر، كما تنبت الحبة في حميل السيل، فعيل بمعنى مفعول يعني محمول السيل، السيل إذا جرى الوادي يحمل معه الغثاء والطين ثم يكون على جانب الوادي، فإذا كان هناك حبة تنبت بسرعة لأنها مخدومة، الطين هذا خدمة لها تنبت بسرعة، مجرد ما يقف السيل تنبت خضراء. فكذلك هؤلاء الذين يخرجون من النار ينبتون سريعا كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني هؤلاء الذين دخلوا النار العصاة امتحشوا وصاروا فحما وموتنا فيها إماتة، يخرجون منها ضبائر ثم يصب عليهم من أهل الحياة فينبتون كما تنبت الحبة البذرة في حميل السيل فيما يحمله السيل من الطين وغيره، فالبذرة تنبت في حميل السيل بسرعة. نعم. فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حمير السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه. نعم. على النار. ها؟ أهل النار يساقون سوقا، نعوذ بالله، كما سأتي يدخل من كان يعبد مثل ما سبق، من كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ساقطوا في النار، ساقطوا مع معبوديهم، نعوذ بالله، ما عليهم حساب، ما عليهم ما تقرر أعمالهم تعال، ثم ساقوا إلى النار سوقا، الحساب للمؤمنين. نعم. هذا والله أنه تساقطوا في النار. نعم. هذا ظاهر الحديث. نعم. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار. نعم. وكان وجهه موجه إلى النار بعد ما خرج، آخر أهل النار دخولا وآخر أهل الجنة خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج منها ويوجه وجهه إلى النار يقول يا رب اصرف وجهي عن النار، قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، يعني آذاني شدة حرها ولهبها، فيصرف وجهه على النار. نعم. فيصرف الله وجهه على النار. نعم. فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره، فيقول لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار. نعم. هذه غنيمة عظيمة، كن صرف وجهه عن النار، هذه غنيمة، سلم من حرها ولهبها وشدتها، نسأل الله العافية. نعم. فإذا أقبل على الجنة ورآها صرف وجهه عن النار إلى الجنة. نعم. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك، لا تسألني غير الذي أعطيته،

سبق علم الله الأشياء قبل كونها فقد كفر. وصريحة أيضا في إثبات الرؤية لله عز وجل. لا يكون من أول حديث أبي سعيد. بقي قليل. لا بقي قصة الرجل. نهاية الرواية هذه قليل. ثم ننتهي إليه. في موقف. لكن الباقي تابع رواية الله. بقية الرواية تابعة لحديث أبي سعيد. لا نقف على الحديث الأول لحديث أبي سعيد. والأسبوع هذا إن شاء الله هو نهاية الدروس يوم الثلاثاء، نهاية الدروس قبل الإجازة إن شاء الله. يعني الدروس يوم الاثنين إن شاء الله فيه البخاري، ويوم الثلاثاء فيه درس. السبت القادم ما في، الأسبوع القادم ما في إلا بعد الإجازة إن شاء الله. بعد العيد، بعد الحج إن شاء الله يكون في اليوم يوم السبت بدء الدراسة يوم 17 من شهر ذي الحجة إن شاء الله. نعود إن شاء الله للدرس اليوم 17 يوم السبت من شهر ذي الحجة حسب تقويم القرآن إن شاء الله. الحديث أبي سعيد نعيده من أول عشان فيه أيضا فيه أيضا معاني تحتاج إلى. نعم. بالنسبة للرؤية هل هي خاصة المؤمنين ولا المنافقين؟ في الجنة لا يراه إلا المؤمنون، أما هذا فيه خلاف من العلماء، من قال أنه يرونه، ظاهر الحديث أنهم يرونه المنافقين مع المؤمنين ثم يحتجب عنهم. قال بعض العلماء إنهم محجوبون، ما استطاعوا يسجدوا، يكون الواحد ظهر طبق هذه ما سجدوا، صار يصير الواحد ظهر واحد من طبق ما يستطيع السجود، نسأل الله العافية، لأنهم ما سجدوا لله إيمانا في الدنيا فلا يسجدون في الآخرة. نعم. هذا أعطيك الشاعر، هذا الشاعر ما يثبتون الجهة، يقول في غير جهة. الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه يرى الله من فوق، أنه ينكر الجهة على طريقة الأشاعرة. الأشاعرة يقولون يرى، فين يرى؟ يقول ما في جهة، من فوق يقول لا، تحت لا، يمين لا، شمال لا، أمام لا، خلف لا، وين يرى؟ يقول لا في جهة. هذا غير معقول، لابد يكون المرأي بجهة من الرأي. هم وافقوا المعتزلة في إنكار الجهة، وافقوا السنة في إثبات الرؤية، فتذبذبوا وأثبت الرؤية وأنكروا الجهة. هذا غير معقول، غير متصور. نعم. أخرجوا من عرفتم، هل نخرج بيقصر رجونهم؟ بالعلامة، بالعلامة التي جعل الله لهم، جعل الله العلامة يعرفونها، علامة لأهل التوحيد. يرونهم، نعم، يذهبون إليهم ويخرجونهم بالكيفية التي أراد الله، يرونهم يشاهدونهم أهل الجنة، يشاهدونهم النار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن في ضعلنا من النار، يشاهدونهم، جعل الله لهم علامة يخرجونهم. نعم، كما جعل للنبي صلى الله عليه وسلم علامة يحد له حدا. وفق الله جميعا.